يا من إذا قلت يا مولاي لباني الله يا من إذا قلت يا أعصيك تسترني يا رب هذا المقام هلا بده لنا شو هو الأستاذ زيادة هذا مقام هذا هلا هذا أعطانا غير نعم لأنه يعني عمل هلا هو جنس البياتي اللي يعني هو الجنس الأول وعمل الجنس الثاني سبع عجم فهذا بسموه مقام الطاهر هذا الطاهر هذا الطاهر الله الله يجعل قلوبنا طاهرة عشان نحفظه نعم نعم جنس البياتي بعدين سولنا عجم نعم هلا عجم صرف لما سولنا فيها حركة جهار قاسي لا لا في حركة جهار لا لا فيها فيها فيها, فيها حركة جهار قاسي لأنه أنا لمست عندي قولا واحدا يعني تلقطت أنه فيها جهار قاسي أبدا إذنك ما شاء الله تسلم لي يعني صح 100% ما شاء الله ما شاء الله أعصيك تسترني يا رب أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد أصحابه حب النبي وهذا القدر يكفي لحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فما لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. إياك قد فوضت أمري إلى علياك إلى علياك قد فوضت أمري إلى علياك أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري أغثني سيدي واشرح لصدري فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم سري وجهري فإنك عالم علم سري سري وجهري علم سري سري وجهري يا من أنت رحمن رحيم فإنك عالم سري وجهري وجهري فإنك عالم سري وجهري سري وجهري يا من أنت رحمن رحيم يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى يا عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى ومضيت تيها الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى الله يا الله ومضيت تيها الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى وشراع عمري إذا عفوت فللرضا أرسى بأمن واستراح إلى القضاء وشراع عمري إذا عفوت فللرضا أرسى بأمن واستراح إلى القضاء محبتي بالنور طاف على ضلوع وأومض أخضر في صدري ربيع محبتي بالنور طاف على ضلوع وأومض عالما بالسر ضاق بي المدى والليل طال ولم أجد فيه الصدى ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى يا عالما بالسر ضاق بي المدى الله يا الله والليل طال ولم أجد فيه الصدى الله يا الله ومضيت تيه الدرب حتى قادني صوت لبابك كي أجد نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور